أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ البأس هي الشدة التي يؤاخذ بها الحق سبحانه وتعالى خلقه حين يعرفون عن منهجه. فبيقول أهل القرى اللي كذبوا دول أفأمنوا أن يأتيهم العذاب بغتة كما أتى قوم لوط وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب؟ مثل قدامنا حرمها لنا. طيب ما الذي جعلهم يأمنون على أنفسهم أن تنزل بهم أهوال كالتي نزلت لمن سبقهم من الأمم؟ حين يتكلم الحق عن الأحداث يتكلم عن الأحداث وما تتطلبه الأحداث من زمان ومكان، لأن كل حدث يعني فيه لازم له من إيه؟ من زمان، ولازم له إيه؟ من مكان. ما فيش حدث يوجد بلا زمان ولا مكان، يبقى كل حدث له زمان إيه؟ ومكان. طب المكان أهل القرى والزمان يجي البأس إمتى؟ قال لك يجي لهم بياتا وهم نائمون، يجي لهم ضحا وهم يلعبون. تعابير، تعابير إلهية. قال لك لأنه إذا كان الإنسان في مواجهة الشمس يبقى له نهار ولا لا؟ طب وغيره المقابل له يبقى ليل. يبقى إذا جاء البأس على أهل قرية قد يجيئها نهارا ويجيء المقابل لها إيه؟ ليلة. ولذلك قلنا دورة الزمن، معنى دورة الزمن ان احنا بنقول كل لحظة من اللحظات للشمس ايه؟ شروق وغروب. اذا ففي كل لحظة من اللحظات يبدأ يوم ويبدأ ليل. كل لحظة مدام كل لحظة الذي عنده ليل المقابل له عنده ايه؟ عنده نهار. فيبقى المسألة أنت لا تأمل يا صاحب النهار أن تكون ليلا وأنت يا صاحب الليل أن يكون، يبقى معنى ذلك ما دمت لا تأمل أي ليل وأي نهار. طب ده الليل ممتد امتداد إيه؟ لأن كل لحظة بيجي إيه؟ ولذلك لما تيجي تقول إيه؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تقول له اي ليل واي نهار؟ هو الكل له ليل وينتهي وبعدين يجي للكل نهار، ولا الليل والنهار خلف دائما؟ اذا فالله باسط يده دائما، ما قبضهاش اهل، لانه ما دام بالليل وبالنهار اي ليل؟ ليل من ونهار من؟ ده في كل لحظة يبدأ ليل وينتهي ايه؟ اذا يد الله مبسوطة دائما لخلقه. افأمن اهل القرى، اهل القرى اللي هم مين؟ الذين قال الله فيهم ولكن ايه؟ كذبوا فاخذناهم بما كانوا. وما دام كذبوا يبقى ما امنوش برسول مبلغ عن الله، وتبعا لذلك لم يؤمنوا بمنهج يحدد قانون حركتهم تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. يبقى اذا نهارهم ايه وليلهم ايه؟ ليلهم نايمين، والنوم فقد الحركة خمس انتهى. طب النهار؟ قال لك حركة غير مبدية وغير نافعة بل هي لاعب في الحياة الدنيا. يبقى كل الذي يسير على غير منهج الله يا ليل نايم يا نهار لاعب. فشوف بقى التعبير، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم حتى الحركة بتاعتهم. طب الخروج معقول، إنما في الحركة خلاك حركة لعب مش حركة جد. هنا أفأمن أفأمن إذا رأيت مثل هذه العبارة وهي أنك تجد همزة وبعدها فيه وبعدها الفعل أفأمن أو أمن، يقول لك إن فيه همزة من الفاء والفاء تعقيدية والواو للجمع. طيب يبقى إيه المسألة؟ طب إيه السبب كده؟ إيه اللي سبب؟ طب ده الفاء عايزة معطوف ومعطوف عليه، والواو عايزة معطوف ومعطوف عليه، وبعدين الاستفهام دخل عليه. أأهملوا ذلك وغفلوا عنه فأمنوا مصر الله؟ يعني الأشياء اللي قلناها لهم في القرى والأشياء اللي حصلت فيه هم إيه؟ نسوه إيه؟ فنسيانهم دخل لهم يأمنون إيه؟ أن يأتيهم بأس الله بياتا أو يأتي بأس الله وهم إيه؟ وهم يلعبون؟ أفأمنوا مصر الله؟ الأمن هو الاطمئنان إلى قضية لا تصيغ مخاوف ولا متاعب. يقال فلان آمن. آمن يعني إيه؟ يعني ما عنديش أشياء تسعد حياتي. أفأمنوا مكر الله؟ ما هو المكر؟ إحنا نسمع كلمات حين ينصبها الله لنفسه نستعظمها، نقول يا سلام ربنا هينصر ده المكر ده، يعني عملية خسيسة. نقول له لا، خد بالك القرآن لما جه يتكلم قال لك ولا يحيق المكر السيء إلا لأهله. إذن ففيه مكر خير، في مكر إيه؟ خير. ولذلك قال والله خير الإيه؟ الماكرين. مأخوذة إيه من المادة؟ مكر. المكر ده أصله الالتفات. والواحد منكم لو راح مثلا حديقة أو غابة من الغابات يقوم يجد شجر ملتف الاعصار ملفوف كده، يعني مجدول كده، تشوف تلاقيها ايه مجدوله، بحيث لا تستطيع ان تنسب ورقه في اعلى الى غصن مفتول. الورقه دي بتاعت ايه؟ من اصل ايه؟ الاقسام ملفوفه على ايه؟ بتشوفوها كده في النباتات المتسلقه، نباتات المتسلقه تلاقيها مجدوله كده، غصن جاي على غصن جاي على غصن زي الحبل كده بتاعه، وبعدين طالع ثم تلاقي ورق فوق. ما تعرفش الورقه دي بتاعت اي غصن من دول، يا ترى بتاعتك يا ترى بتاعتك، ما تعرفش. يبقى اذا المكر مؤداه ايه؟ انك انت تلف في المسائل، تلفها يعني ما تخليهاش ايه؟ واضحه. ليه؟ عشان تتمكن من خصمك، تتمكن من خصمك تقوم تبين له حاجه هو ما يقنش إليه. تقول له عاد إذا كان الإنسان من البشر حين يبيت لأخيه شرا ويقتله قتلا يعمي عليه وجه الحق، وهل الإنسان عنده العلم الواسع الأول اللي يتفقمه برضه اللي قبله من الخصوم هينكر ولا ما ينكرش؟ برضه هينكر. طب إذا كان هناك مكر وتبييت يبقى من مين بقى؟ يبقى من الأعلى الذي لا يكشف تبييته أبدا ولكن يبيت لمن؟ لأهل الشر. يبقى ده مكر الخير ولا مش مكر الايه؟ ده مكر الخير. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طب تقول له أخي لا يأمن مكر الله إلا القوم الايه؟ الخاسرون. طب الأنبياء أمنوا مكر الله ولا ما أمنوا شيء؟ أمنوا مكر الله ولا ما أمنوا شيء؟ أمنوا مكر الله باستفاءاتهم للرسالة. طيب ازاي يقول ان ما يأمنش مكر الله الا مين؟ الا القوم الايه؟ الخاسرون. قال لك لان دي من ضمن منهجهم. من ضمن مين؟ من ضمن منهج الرسل ان الذي يأمن مكر الله هو الايه؟ هو الخاسر. وما دام ضل من ضمن منهجهم يبقى ما يريدش السؤال عليه. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. معنى يرثون الأرض من بعد أهلها أن الأرض كانت مملوكة لسواهم وهم جم عقبهم. حين يستقرئ الإنسان الوجود الحضاري في الكون نجد إن حضارة جاءت على أنقاض إيه؟ حضارة. ومالك جاء على أنقاض إيه؟ على أنقاض مالك. اللي بيجي على أنقاض الغير ده يسمى إيه؟ وارث. ما دام أنت شفت إن كنت ورثتم عن غيركم يبقى كان يجب أن يظل في بالكم أنكم ما دمتم ورثتم عن غيركم فتأكدوا من أن غيركم سيرثكم. ما دام القضية دي ما جاتليش إلا بعد مين؟ من الغير. يبقى انا اعمل ايه بقى؟ ما دمت قد ورثت الارض عن غيرك يبقى لازم تستقبل هذا الميراث بانه انا سيرثني غيري. ولا يمكنش يرثني غيري الا اذا ايه انتهت دولتي او مت. اذا المسألة دول. فيجب ان لا يغتر الانسان بموقع. ولذلك يجي الواحد مثلا ايه في منصب كبير وبعدين هيجي واحد ثاني بعده طلع ويجيه واحد بعده يقول له يا اخي لو دامت لغيره ما وصلت اليه يبقى ادخلها على انها لا تدوم لك لانك ما دخلتها الا انها لم تدوم لمين للي قبلك. ولذلك ان كنت قد احسنت الدخول الى وضعك والى جاهك والى منصبك فيجب ان تحسن الخروج قبل ذلك. يعني تدخل وانت في بالك ايه في بالك انك انت خارج. اذا كنت هتدخل وفي بالك انك انت تخرج تقول له صحيح لانني ما دخلت الا بعد خلوها من غيري وما دام خلت من غيري يبقى من الممكن ان تخلوها ايه يوم يعمل ايه بقى يقول لك زي ما قال الشاعر العرب احذر ان تحسن الدخول في امر قبل ان تحاول ان تحسن الخروج منه. ولذلك قالوا ان الامير هو الذي ينسي اميرا يوم عزله. ان الامير هو الذي ايه ينسي اميرا مش ينسى وليه تصف لا يوم عزله. إن زال سلطان الإمارة لم يزل سلطان فضله. أولم يهدي للذين أولم يهدي للذين يهدي يعني يبين يبين إيه الدليل إلى الخير أو المنهج. طب ده هو يهدي الذين هو يهدي مين الذين إنما يقول يهدي للذين مش يهدي الذين لا يهدي بدل ما كان يجيبها مفعول يهدي الذين ام قال يهدي لمين للذين ايه الحكمة في هذه ام قال لك لان الهداية الدلالة على طريق موصل للغاية الدليل الموصل للغاية فاستعود فائدته عليك تقول له اعمل كذا ولا اعمل كذا وفائدته ترجع لمين يبقى انت هديت لصالحه ام لصالحك لصالحك. وقد تكون الهداية الدلالة على فعل الخير لأمر يعود على الهدى وعلى المهد الاثنين. لكن إذا كانت الهداية لا تعود إلا لك أنت ولا تعود على من هداك أتشك في هدايته لك يبقى إذا أنت تشك في الهداية الدلالة على طريق الخير إذا كان هذا الأمر يعود على من يهدي أو يعود على الاثنين يبقى في شبهة. انما اذا كان الامر لا يعود على من يهدي وانما يعود كله لمين لمن يهدى يبقى اذا الذي يهدي متهم في شيء فبدا متى يتهم يتهم ان هديته لشيء فيه مصلحه لمين فيه مصلحه لك. ولذلك الحق بيقول لو ان اجتمعتم على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قبر جناح بعوضه. ولو انكم اجتمعتم على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضه. يبقى انا لما اهديكم الى الصراط المستقيم ما الذي يعود علي من صفات الكمال بهذا العمل؟ انا خلقتكم بصفات الكمال فيا فلم ينشئ خلقي لكم صفه من صفه الكمال زائده عما هي لي. اذا كل الهدايه راجعه الى مين؟ راجعة الى المهدي. يبقى يهدي له ولا يهدي بس؟ طب قال لك يهدي للذين لصالح الذين اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن المشيئة لو نشاء يحدد اسباب المشيئه. بمعنى ايه؟ مش المشيئه بس مشيئه من ربنا كده لا. لو شاء الله لهدى الناس ايه؟ جميعا. طب وايه اللي منعوا ان يشاء هدايه الناس جميعا؟ ايه يعني؟ ام قال لك لانه خلق خلقا مهديين بطبيعتهم لا قدره لهم على المعصيه. وهم الملائكة وسائر أجناس الأرض. ثم خلق خلقا لهم اختيار في أن يطيعوا وأن يعصوا. الأولانية لما يخلق خلق مهديين كده أثبتت صفة القدرة أنه لا أحد يستطيع أن يخرج عن مراد الله منه، لكن لم تعط صفة المحبوبية للمشرع. لكن اللي عنده اختيار في أن يؤمن وأن يكفر وأن يطيع وأن يعصي ثم آمن، يبقى ده دليل على إثبات صفات المحبوبية للإله. يبقى إذن المقهورين على فعل أثبتوا القدرة، والمختارون إلى الفعل أثبتوا المحبوبية للمشرع. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. لو نشاء أصبناهم، لو فقلش لذنوبهم كان يبقى بقى جبروت، بقى شغل جبروت. لا، لكن بإيه؟ بذنوبهم. ونطبع على قلوبهم. احنا كنا تكلمنا في أول سورة البقرة عن كلمة الطبع دي، الطبع هو الختم، ختم الله إيه؟ على قلوبهم. ليه؟ قال لك لأن القلوب وعاء اليقين الإيماني. وعاء اليقين الإيماني لما يجي واحد يحط فيها اليقين بالكفر، يقول انت عشقت الكفر ده وخليته عقيدة عندك وحبيته، انا سأكون على مرادك، ولذلك اطبع على قلبك، فلا يخرج ما فيه من الكفر ولا يدخل فيه ما خرج عنه من الايمان. مش انت عايز كده وحبيته، ما انا على مرادك يا سيدي، اطبع على قلبك بحيث ايه؟ لا يخرج ما فيه من الكفر ولا يدخل ما هو خارج عنه من الايمان. وده مرادك ولا مش مرادك؟ لانك انت ما دام سبحت ووضعت في قلبك قضيه يقينيه باي عمل من الاعمال، دي مش اصول الايمان. اصول الايمان ان تخرج ما في قلبك من اي اعتقاد، ثم تستقبل الايمان بالله وتستقبل الكفر، تشوف اللي هو اللي رايح، وتدخل ايهما ترجع. لكن ان تظل انت وفي قلبك الكفر ثم تبحث قضيه الايمان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب يؤمن وقلب لا ايه، وقلب لا يؤمن، هو قلب واحد. والقلب الواحد ما يقعش بحيز، والحيز قلنا ما فيش فيه تداخل ليه للمحيز فيه. احنا لما بنيجي نيجي لازاله فارغه، احنا نقول عنها انها ايه؟ فارغه. اللي يدل على كذب الكلمه دي اننا لما نحطها في الميه تقوم تبقلل، ما ينزلش ميه الا اذا خرج منها الهواء، تبقى ما كانتش فارغه. هي فيها اشياء بس هي مش ايه؟ مش مرئيه لنا، لانها لو فارغه لازم تتطبق. طبعا كلكم خدتوا التجربه، اللي جابوا مثلا صفيحه وحطوا فيها بعض الماء ثم وضعوها على موكب فغلي الميه اللي فيه، مع الغلي طلع منها بخار، البخار عمل ايه؟ ملا الصفيحه، خلاص؟ وبعدين تشد الصفيحه ثم تنزل عليها ماء ايه؟ باردا. الماء البارد عمل ايه؟ كثف البخار اللي كان ملء التكوين، فيعمل ايه؟ ينزل ويتساهل. يبقى الباء اللي كان مليه البخار فضي ولا مفضيه؟ تروح للطبقه على طول. اما كتش لها صلابه تستطيع ان تمنع الضغط يبقى ما تنفعش وياه. فالقلب كذلك له حيز، الحيز ان دخل فيه الايمان بالله ما يسعش الكفر، وان دخل فيه الكفر ما يسعش الايمان. يبقى العقل ايه؟ يطرح القضيتين خارج القلب ثم يدرس هذه ويدرس هذه، فالذي يسمح له القلب بالدخول يسمح له. اما ان تناقش قضيه الايمان بيقين قلبي في الكفر، هذه عمليه ما تؤديش الى نتيجه. اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم، يبقى هي المساله مش جبروت، لا، ده بسبب بذنوبهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهم لا يسمعون. طب لا مدام لا يسمعون عم يتكلموا ليه؟ أم قال لك لا يسمعون السماع المؤدي الى الاعتبار، كانه لم يسمع، كانه لم يسمع.

في شيء تشيع في اضعاف الشيء. يعني ايه؟ قلنا اننا اذا جئنا بمادة ملونة، مادة حمراء في حجم سنتيمتر مكعب، ثم اذبناها في قارورة، يبقى كل جزء في القارورة فيه جزء من المادة الملونة. اخذت القارورة والقيتها في برميل واسع، يبقى برضو كل قطرة من البرميل فيها ايه؟ جزيء منه. طب خدت البرميل والقيته في البحر وخلت الهواء والموج خلطوا ببعض، يبقى كل ذرة في البحار الواسعة فيها جزيء من مين؟ يبقى احنا كلنا فينا جزيء من مين؟ من آدم. جزيء شهد العهد الاول. كيف يخاطب الله الزرع؟ نقول له كما خاطب الارض وخاطب السماء وخاطب وقال لا فيها طوعا او كرعا قالت اتينا طائعين. اذا فعدم ادراكنا لكيفية الخطاب بين رب ومرجوم لا يقدح في ان المسألة لها اصل ولا عيب ولا وجود. وما وجدنا لاكثرهم من عهد. طب هذا هو العهد الاول. ويجي برضو عهد ثاني الرسل، اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من ايه؟ من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما لتؤمنن به ولتنصرنه. طيب وبعد ذلك فيه عهود خاصة تنشئها الاحداث الخاصة. حينما يقول الحق سبحانه وتعالى وهو الذي يسيركم في الايه؟ في البر والبحر، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، ايه اللي يحصل؟ إيه؟ لما جرى بينهم بريح طيبة جاءت ريح ايه؟ وجاءهم الموج من كله، ماذا؟ ايسلمون انفسهم للعطب؟ ايغترون بجاههم وبالاسباب انهم وقد امتنع في الاسباب؟ لا، يغشون انفسهم ويجوا صاغرين الى الله، يقولوا لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يبقى اعطوا العهد في حادثة ايه؟ طب فلما نجاهم اعرض. يبقى ما وجدنا لاكثرهم من عهد، سواء كان عهدا عاما او عهدا ايه؟ عهدا خاصا. واذا مس الانسان الضر دعانا لايه؟ او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا الى ضر ايه؟ الى ضر مثلا. وما وجدنا لاكثرهم من عهد، وان وجدنا اي والحال والشأن اننا وجدنا اكثرهم ايه؟ لفاسقين. يبقى ما وجدنا ووجدنا، ما وجدنا لاكثرهم من عهد، وانه اي الحال والشأن ما دام فيه عهد ما لهمش عهد، يبقوا فسق ولا ما فسقوش؟ لان العادة اطار يحكم حركة المختار فيما اعطاه على نفسه من المواثيق. هو حر في ان يفعل او لا يفعل، لكنه اذا عاهد ان يفعل، انت حر في ان تلقى محمدا او لا تلقاه، لكن اذا اتفقت معه وتعاهدت وتعاهدت ان تلقاه غدا في الساعة الفلانية في المكان الفلاني، بعد ان كنت مختارا في ان تلقى او لا تلقى اصبحت ايه؟ مجبر في انك انت تلقى. ليه؟ لانك انت اللي اعطيت العهد على ايه؟ على نفسك. يبقى اعطاء العهد هنقابله بكرة فلان في المكان الفلاني، يبقى حكمت حركتك غدا في اطار هذا العهد. فإن خرجت بحركتك عن إطار هذا العهد يبقى ده فسق. ليه؟ لأن الفسق في الأصل هو خروج الرطبة، بلح الرطب. معنى بلح رطب يعني إيه؟ يعني له إيه؟ قشرة واستوى وبقى لين كده. القشرة دي هي عاملة سياج على مين؟ على الثمر، بحيث إيه؟ لا تدخل إليه مفسدا من الإيه؟ من الخارج. فإذا فسقت الرطبة يعني خرجت عن إيه؟ عن القشرة بتاعتها. كأن الجن ده ربنا عمله تغليف يحميني من العطب. فإذا ما خرجت عن الدين زي الرطبة ما إيه؟ ما خرجت عن الغطاء بتاعها. خرجت عن الغطاء بتاعها تبقى عرضة لإيه؟

زلال يجيلك زلال، كربون يديلك كربون، فوسفور يديك فوسفور، الله مغنيسيوم يديك مغنيسيوم، صديوم يديك صديوم، يود يديك يود. ايش الحكايه دي؟ ده خلقة الخالق بقى، خلقة الايه؟ الخالق. فاذا كان الطعام نصبر عليه بقدر المخزون في نفوسنا، والطعام نصبر عليه ايضا بقدر المخزون في نفوسنا من أجل. انما الهواء، الهواء شهيق وزفير. لو ان انسانا ملك الهواء قبل ان يرضى عنك تموت، لكن لما يمنع المايه ممكن قلبه يحل، يمكن حد يجيلك، يمكن تسعى بحيله، يمكن يمكن يمكن. اذا الامر الذي لا دخل للانسان فيه على منتهى الاستقامه، والفساد جاي من ايه؟ من الامر الذي للانسان فيه دخل. ولذلك قلنا ما فيش ازمه فقر، انما في ازمه طعام. ولا ما فيش ازمه طعام ليه؟ اما قال لك لان ازمه الطعام لم تؤخذ بمنهج الله، لان منهج الله يطلب منا اننا نعمل ايه؟ اننا نضرب في الارض، ضاق عليا الرزق هنا اروح لحته ثانيه، انما لما جيت يضيق عليا الرزق هنا واذهب الى مكان اخر وجدت قيود وحواجز، قيود وحواجز من صنع البشر، يقول لك لا ما تدخلش. طيب، ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يعني في اخر القصة ايه اللي هيحصل له؟ طيب، اراد الله ان يبدأ سلسلة القصة، مش بدء سلسلة القصة ان هو يبدأ بقى بتاريخ حياة موسى من اللي تاريخ، انما هو يجيب اللقطة اللي هو عايزها في هذا السياق. ولذلك في هذه الآية ما تكش سابلنا، ما تكلمش عنه كيف ولد موسى، وربنا اوحى لامه قال لها ايه وعمل ايه، ولا ابدا، ولا راح مدين ولا قابل شعيب ولا ابدا، انما انصب على ايه؟ على مهمته مع من؟ مع فرعون. لكن في سوره ثانيه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه اتكلم عن القصه وهو ايه؟ وليده بعد الاول من ربك فينا. انما هنا جاب ايه؟ جاب المساله اللي تعلق ببعثه لمين؟ الى فرعون. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. في آية ثانية يشرح لي حكاية رب العالمين، قال له إيه رب العالمين؟ قال له رب السماوات والأرض وإن كنتم تعقلون. قال له قال فرعون اسمعوا للنبي يقولوا إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون. قال له من رب العالمين، يقول له رب المشرق والرب، ويعدين يقول له ايه رب ايه استقل الارض وما بينهم ربكم ورب ابائكم الاولين. تجد عدد كلمة الربوبية في ايات اخرى ليأتي بالمظهر الذي دست فيه دسيسة الربوبية لفرعون. هم عندهم في اله للسماء واله للارض، قالوا انا بتكلم عن رب السماء والارض، لا يعني ليه اله ولي ايه؟ كان عندهم اله للمشرق واله لمين؟ قالوا رب المشرق والمغرب. طيب دي ثاني، ربكم انتم ورب ابائكم الاولين، لانهم كان عندهم الاحياء لهم اله ورب، والاموات لهم اله ايه؟ ورب. اني رسول من رب العالمين، وما دمت رسولا من رب العالمين فحقيق على الا اقول الا الحق. انا رسول من مين؟ انا القبيل رب العالمين ادوح، وانا رسول من ذلك الرب، وما دمت رسولا من الرب فانا لا اقول الا ايه؟ الا الحق. خد بالك، اني رسول من رب العالمين حقيق على الا اقول على الله الا الحق. طيب نشوف الجيل اللي عايزه بينه. الاول قال رب العالمين، وبعدين وقبلها قال اني رسول. طب رب العالمين دي فيها خلاف، واني رسول دي اللي هي اللي عايزه دليل، رسول عايزه ايه؟

لازم يصعبوا كده. قال ايه؟ ليوسف واخوه احب الى الارض، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم ايه وجه ابيكم. وبعدين قال ايه؟ اقتلوا ادي واحده، ده عنفوان، اطرحوه ارضا يعني سيبوه في الارض كده، ما تقتلوه يعني سيبوه. الله، يبقى عملي ايه؟ طب اطرحوه ارضا عرضه في انه فيه ظل مش عارف ايه. قال لا، او القوه في غيابه الجب، شوف بقى يلتقطه بعض السياره. طب انتوا عايزين تضروه، مالكم بتبحثوا ليه عن نجاته؟ يبقى اذا ده تصعيد ايه؟ تصعيد للايه؟ للخير. فارسل معي بني اسرائيل. بنو اسرائيل لما راحوا واستقروا مع سيدنا يوسف كثرت اجناسهم. وبعد ذلك احنا لما نيجي نستقرئ التاريخ نقول نجد ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ملوك مصر خص بعضهم باسم الفراعين فرعون، وخص بعضهم باسم ملك. يعني في فرعون وفيه. فاذا ما نظرت الى القديم الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد الذين طغوا في البلاد والصلح وفرعون فسمى ملك مصر ايه؟ فرعون. وفي ايام سيدنا موسى برضه سماه ايه؟ فرعون. لكن في ايام يوسف ما سماهش فرعون، سماه ايه؟ قال الملك ائتوني به، مش فرعون. لما جينا بقى واكتشفنا حجر شامبليون وحجر رشيد ومش عارف ايه، عرفنا ان الفتره اللي دخل فيها يوسف ما كانش الفراعنه هم اللي حاكمين مصر، كانوا جايبوا له فين هكسوس بتوع الرعاه. وهل تنبه احد اليها؟ بقى في الاول يسميهم فراعين، وفي الاخر وفي الفتره بتاعت يوسف يسميهم ايه؟ ملوك. بقى صحيح، لانهم دول ملوك ايه؟ اللي جم اظهروا على ايه؟ على مصر. يبقى المهمه بتاعت اذا كان بني اسرائيل ساعدوا الهكسوس الملوك وقعدوا خدم لهم ويعملوا لهم مصالحهم وهو الى اخره، يقوم لما يجي الفراعين يطلعوا الهكسوس يلتفتون بالشر الى من؟ الى من اعان الهكسوس، فوجهوا حمله الشر على مين؟ على اللي ناصروا الهكسوس اللي دخلوا. فابتدا استذلالهم. لما استذلوهم اراد الله ان يخلصهم بواسطه مين؟ موسى. فقال له ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بايه والسلام الى اخره. وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين، حقيق على الا اقول على الله الا الحق، قد جئتكم ببينه من ربكم فارسل معي بني اسرائيل. يبقى كانه هو عايز يخلص بني اسرائيل ومساله الالوهيه بقى والربوبيه اسرائيل اللي جايه كده من ايه؟ نفسه كده من ورا. قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين. الله، ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت. اذا فهو يعتقد ان لله ايات تثبت صدق الرسول، بدليل ان حتى ان كنت من الصادقين في اي معاك ايه؟ معاك ايه؟